يوجد مسجد صغير في إحدى قرى المملكة، بناؤه قديم وقريب من المقبرة، وإذا ما حصلت صلاة على جنازة فيه فإنه لا يتسع للمصلين ويضطرون إلى الصلاة على الجنازة خارجه، وكذلك فيما لو حصل جماعة كثيرة فهو لا يتسع لهم، وطوله 7 أمتار. فقام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع منه على نية بنائها مسجدا يتسع للمصلين، يبنيها وبينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، فلو أقامها مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟ هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع؟ صاحب الورق هذه حق خلها وتراجعها حتى نشوف علمنا عن المحل هذا وش حتى نكتب للقاضي ونشوف موضوعها، لأن هذا يحتاج إلى تثبت الأمر.